مع المرسل مطلقة مو حديث مطلقة إلا ما قيل فيه المرسل لسعيد بن المسيب. المرسل فيه كلام بحث طويل لأهل العلم، لكن كلام هذا مو محرم.